مجمع نورين يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الله جل ذكره: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هذا خبر من الله، وتضمن جملا من التشريع وأوجها من التشريع، وهو إخبار عن الأمم الكتابية التي دخلها الانحراف عن كتابها. فقال أولئك من اليهود ليست النصارى على شيء، وقال أولئك من النصارى ليست اليهود على شيء. قال الله: وهم يتلون الكتاب. وهذه جملة حالية، وهم يتلون الكتاب، أي أن هذا مع ما عندهم من العلم الكتابي الذي يعلمون به أن هؤلاء وهؤلاء عندهم ما يكون من الحق وعندهم ما يكون من خلافه، فجحدوا ما في كل طائفة جحدت ما في الطائفة الأخرى من الحق، واستطالت عليها بما وقع عندها من الباطل فجعلته عاما في شأنها. وبين الله سبحانه وتعالى أن هذا ليس من طرق أهل العلم، وهذا من تمام بلاغة السياق، أنك ترى أن الجملة الحالية تفيد أنهم تالون للكتاب. قال: وهم يتلون الكتاب، ثم نفي عنهم العلم بعد ذلك، نفي عنهم العلم بعد ذلك. قال: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. إذن هم مقتدون بأهل الجهل. وهنا يكون أبلغ في السقط أن الجهل هنا لم يقع وهما في العلم، وإنما عنده العلم والمعرفة، أو عنده المعرفة ولكنه ترك هذه المعرفة اقتداء بالجهل. وهذا إذا تصورته على التمام بان فيه السقط، وهذا من أوجه البغي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب فيما ذكر الله عنهم في العلم. فهذه الطريقة التي وقع فيها منحرفة أهل الكتاب هي مخالفة لقواعد العلم ومخالفة لقواعد الأخلاق. وهنا يبين لك ما ذكره بعض العلماء المحققين من أن بعض الأخلاق التي وقع فيها بعض منحرفة أو وقع فيها منحرفة أهل الكتاب، كهذا الخلق الذي ذكره الله في هذه الآية عن منحرفة أهل الكتاب، هذه الأخلاق يقع بعضها على درجة منها، ليس بالضرورة بنفس الدرجة التي تقع منهم، ولكن قدر من ذلك يقع فيه بعض المنتسبين أو بعض أهل الإسلام، بعض أهل الإسلام. وهذا نبه عليه أو ذكر فيه معنى حسنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في غير محل من كتبه كاقتضاء الصراط المستقيم وفي غيره. وهذا من أوجه التشبه المذموم الذي ذمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه مخالف للعلم ومخالف للعدل والأخلاق. فتجد أن ابن تيمية رحمه الله يقول: فترى أن بعض أهل العلم والشريعة لا يرى أصحاب العبادة على شيء، وترى أن بعض أصحاب السلوك والعبادة لا يرون أن أصحاب العلم والاشتغال بالعلوم على شيء. وهذا المعنى الذي يشير إليه شيخ الإسلام رحمه الله، في عصره هو كثير في عصرنا هذا، سواء كان ذلك بلسان الحال كما يقال أو بلسان المقال. وهذا في الغالب أنه ينشأ عن سبب الجهل وسبب ضعف الأخلاق التي شرعتها الشريعة الإسلامية خلقا للمسلمين، ويخالطهما منازع هو من مادة الأخلاق أيضا ومن مادة ترك العلم أيضا، وهو الحسد. وهو الحسد، فتجد أن النفوس التي قد تربص الحسد بها وأمسك بزمامها تبتلى بكثير من هذا، أو يكون ذلك من الجهل، أو يكون ذلك بسبب التعصب، له عدة أسباب. فتجد أن البعض ممن ينتسب إلى طائفة أو إلى مجموعة أو أحيانا إلى تخصص أو ما إلى ذلك، قد يكون فيه تعصب لمجموعته أو لطائفته أو ما إلى ذلك، فتجد أن هذا يستعمل في هذه الطريقة فلا يرى غيره على شيء. وقد يكون الأمر لم يقع عن تعصب، كشخص ليس له اتصال بتخصص معين أو شيء معين أو بلد معين أو فئة معينة، ولكن يصاحب نفسه شيء من الحسد فيطعن في غيره على هذه الطريقة. وقد يكون السبب يعود إلى الجهل بحقائق الأمور، إلى الجهل بحقائق الأمور، وتوهم أن البعض مثلا مما يشتغل بالعلم لا يرى أصحاب العبادة والمشتغلين بالعبادة على مقام، وأن هذا من أعظم المقامات، وهو من تحقيق العلم، وهو حقيقة العلم بالله، عبادته سبحانه وتعالى. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم سميت العبادة علما، كما في غير حديث كحديث أبي الدرداء وغيره، تجد أن العبادات، بل هذا مقتضى كثير من نصوص الكتاب والسنة، أن العبادات هي أوجهم من العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا من المعاني المحكمة عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالقصد أن هذه الاستطالة بين أهل الإسلام بين المسلمين بما معهم من الحق، فمن كان معه من شيء من الحق أو معه قدر من علم أو من تخصص، بحث غيره من أهل التخصص الآخر أو العلم الآخر أو العمل الآخر، مع أنهم قائمون على مقتضى سنن وهدي. وإلا إذا كان سبب القول ينشأ عن أسباب شرعية منضبطة كتمييز السنن الصحيحة عن البدع البينة، فهذا مقام مختلف في حفظ هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن القدر الذي أشار إليه شيخ الإسلام هو فيما يكون دون ذلك، بل حتى من دخل في هذا المقام الثاني لا يجوز له أن يستطيل بالحق الذي معه على غيره. فمن غاية أمره الخطأ لا يسمى عاصيا، ومن غاية أمره المعصية لا يسمى فاسقا، ومن غاية أمره الفسق لا يسمى فوق ذلك كالكفر أو غير ذلك من الأسماء أو الطرمي بالنفاق. فالشريعة جعلت درجات، فالشريعة جعلت في الأحكام القضائية، لأن هذا من أوجه القضاء بين الناس. ولكن تعجب أن البعض من الناس قد يتورع عن القضاء في أمور المال، أو إذا نظر إلى المشتغلين بالقضاء من القضاة قال إنهم على شأن كبير، وهم كذلك ولا شك. لكن ليعلم الإنسان أن القضاء في أمور الديانة أعظم عند الله من القضاء في شأن الأموال. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله في حديث بريدة الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. قال الشيخ الإسلام: فإذا كان هذا في من يقضي بين الناس، يقدر معناه في من يقضي بين الناس في أموالهم ودمائهم، فمن يقضي بين الناس في دينهم من باب أولى، لأن الدين الذي يبين به دين الإنسان. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام أيضا رحمه الله، وهو من المحققين في فقه هذه المسائل وغيره كذلك من أهل العلم، أيضا للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله كلام نفيس في إحياء علوم الدين في هذه المسائل، لصاحب ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية كلام، لابن القيم، لغيرهم من علماء للحافظ بن عبد البر كلامه في ذلك. الذهبي ينبه على هذه المعاني كثيرا في سيره كسير علام النبلاء وفي تاريخه، هي معاني شرعية، ولكن هناك من العلماء أصحاب إشارات وتنبيهات. أيضا الحافظ بن رجب فاضل الإشارات والتنبيهات لهذه المسائل، بل من المتقدمين. هناك نصوص عن الأئمة كالإمام أحمد، ومن يقرأ في صحيح البخاري ويتأمل تراجم الإمام البخاري في بعض الكتب التي ربما لم يكثر من النظر فيها باعتبارها كتبا في أبواب عامة ليست في أبواب العقائد أو في أبواب العبادات أو حتى في المعاملات المالية، إنما هي في أمور الرقاق وأمور الأدب. أيضا البخاري له تبويبات تشير إلى هذه المعاني وعلو الحكمة فيها، لأن هذا القدر من الشريعة هو بجملته أصل في الشريعة. الخلق أصل في الشريعة، لأن قاعدة الخلق وركن الخلق الأول هو العدل، والعدل يعتبر حقا، لأنه إذا سقط العدل ساد إيش؟ ساد ضده، وهو والظلم الذي حرمه الله على نفسه وجعله بين عباده محرما. فهذا الخلق الذي ذكره الله عنهم على سبيل الدمقل وهم يتلون الكتاب، وهذا الذي يقع مع الأسف عند بعض المسلمين أنهم يقولون ذلك وهم يتلون الكتاب. إنما السبب مادة من التعصب، مادة من الهوى الخفي، مادة من الحسد، مادة من الجهل، مادة من الاندفاع، مادة من الحمق أحيانا، مادة من عدم الارتكاز أحيانا، مادة من يعني أسباب اختلاط. وليس غريبا أننا حين نذكر الأسباب نسمي أسباب الحمق، لأنك أنت تتكلم عن شيء خلاف المنطق الصحيح، فطبيعي أنه قد ينشأ عن ماذا؟ عن الحسد، مثل ما قال الله عن بعض هؤلاء: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فالحسد يعرف، وأشده وشره حين يقع بين المسلمين. ولذلك طالب العلم بخاصة والداعي إلى الله بخاصة والمسلم بعامة يجب أن يصون نفسه. بل الجملة المحققة هنا أن نقول أن يصون دينه، أن يصون إيش؟ دينه، وأن يصون علمه الذي ائتمنه الله عليه، أن يصونه عن حظ نفسه، ولا سيما الحظ السافل، لا سيما الحظ السافل الذي ينازع أصل الدين. ما هو أصل الدين؟ الإخلاص لله. فإذا نازع الحسد فقد نازع أصل الإخلاص وأثر على كمال الإخلاص، أو تقول نازع أصل الدين وأثر على كماله الواجب، ويكون صاحبه به عاصيا لله، وربما صار به فاسقا في الشريعة بمثل هذه الأعمال القلبية التي تخالط بعض النفوس. لأن الله أراد من العباد أن لا يبغي بعضهم على بعض. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الكبر كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا يدخل الجنة من كان في قلبه، ما قال متكبر اسم فاعل، بل قال مثقال ذرة من كبر. فمن استطال بما أنزل الله من الوحي والخير والنور وجعله الآن المتكبر بالمال، بالأخير فعله لا شك من الكبائر، لكن تكبر بشيء قال فيه النبي: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. تكبر بمال يعطيه الله المسلم ويعطيه من كفر به، بل أعطاه الذي طغى وبغى وهو قارون وفرعون أوتوا المال. فإذا كان صاحب الكبر بالمال مذموما، فكيف بمن كان سلمه إلى الكبر ما هو؟ الدين الذي أنزله الله، يطغى بعلمه وبما أتاه الله من العلم، وبئس الحال من كانت حاله كذلك. ولهذا كان علماء السلف رحمهم الله فيهم من العقل والزهد والورع والحكمة، وكما قلت في درس الفقه حتى إذا رجحوا ما يجيبوا حاصلهم كما يقال بالعامية. بعض الناس يجيب حاصله، يبالغ في الانتصار، يبالغ في الإلحاح، ولا يبي أحد يرد عليه حتى لو مع زملاء وأقران له، ما يمكن الواحد يتكلم إلا هو لا هذا ما يثبت هذا كذا هذا ما يصح هذا كذا، وتجد أن وجهة نظر بالأخير. إلا العلم خاصة المسائل الأولى اللي لها الآن ما يقارب أكثر من 1400 سنة بعضها من أصول المسائل التي وجدت من زمن النبوة أو التفريعات الفقهية اللي مر عليها وهي متصلة بالمسائل الأولى أيضا ما هي مفكة عنها. ليس إذا قلنا السنة أنها جديدة من السنة، لا، أصلها منذ نزل القرآن ووحي إلى رسول الله وبعث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا نختم هذا التعليق في هذه الآية الكريمة بأن خير ما يوصى به طالب العلم الوقار العلمي، الوقار المتزن، ما هو الوقار أن الواحد يعني يحط شماغ بطريقة معينة ويلبس بطريقة معينة ويدنج رأسه مثلا بطريقة معينة ويتكلف في المجلس إذا دخل، لا، الوقار هو الوقار المتزن الذي يلاقي طبيعة البشر وصفة البشر ويلاقي أخلاق الإسلام وعدي الإسلام. ولهذا نهي عن الشهرتين، قال النبي من تشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. أختم أيضا بما كنت أريد أن أقوله لكن نسيته ثم ذكرته فذكرني الله به، وهو أن ابن تيمية كما قلت قال كلمة في الرسالة الواسطية لما ذكر صفة أهل السنة، قال ومن طريقتهم أنهم يرون ترك الاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، حتى لو كان مخطئا، حتى لو كان فاسقا، بل حتى لو كان صاحب بدعة أو ضلالة في الدين لا يزاد عليه في الأمر، وإنما يقتصد في الأمر لأن الدين دين الله، ولم يجعل الله للبشر أن يعاقب الناس كيف شاءوا لا في الأمور الدينية ولا في غيرها، وإنما هو عدل الله الذي أنزله ليكون سلطانا وقسطا وميزانا. رزقنا الله وإياكم الخلق والعدل، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه وسلم. جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه، منارة علم ومنبر هدى.